خزائن الرحمن تقدم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، ما بعد. اللهم اغفر لنا وارحمنا وجمعنا بالنبي صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وجعلنا نعمل بهذا العلم وننشره إخلاصا بين الناس. ثم أما بعد، قصة آية مع خزائن الرحمن. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. كل عام وأنتم بخير، تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. نسأل الله عز وجل في عليائه أن يبارك لنا في هذا الشهر، وأن يمن علينا بطاعته، وأن يرزقنا وإياكم حسن التوفيق إليه، ويرزقنا وإياكم الصدق والإخلاص والقبول والسداد، إنه ولي ذلك والقادر عليه. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم استبشارا بهذا الشهر الكريم: قد جاءكم شهر مبارك، فيه تفتح أبواب الجنان، وفيه تغلق أبواب النيران، وفيه تصفد الشياطين، ولله في هذا الشهر وفي كل ليلة عتقاء من النار. هذا شهر عظيم، لابد أن نهتم به اهتماما بالغا. شهر رمضان أيها الأحباب يحسب بالثواني وليس حتى بالدقائق، لابد أن تجتهد فيه في قراءة القرآن وفي التعبد والصدقات والحسنات المتعدية، بل لابد للإنسان أن يسعى بكل حال أن يتغير قلبه من الظلمات إلى النور، حتى يتحصل على التقوى التي من أجلها شرع هذا الشهر، لعلكم تتقون. وإذا اتقى العبد كان حاله في غاية الروعة في الدنيا وفي الآخرة، فلا بد من تحصيل التقوى. وكيف تتحصل التقوى؟ بمجموع العبادات، العبادات القلبية وعبادات اللسان والعبادات الفعلية، لابد بمجموع العبادات يتحصل الإنسان على التقوى التي هي ثمرة هذا الشهر الكريم. وأذكر نفسي وإخواني بقول النبي صلى الله عليه وسلم: خاب وخسر من أدرك رمضان ولم يغفر له. نسأل الله تعالى السلامة والعافية. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وجزاكم الله خيرا. القرآن حياة.